لكن السنة لما جاءت بالأحاديث الصحيحة لا يلتفت إلى تقعيد العلماء. تقعيد هذا شيء نظري مخالف للأصل أننا ملزمون شرعا. أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا اتضحت السنة واتضح الدليل من الكتاب والسنة ليس لك عذر أمام الله عز وجل. ما تقول فلان يقول وعلام فلان أبدا، تمضي، هذا الدليل يدل على كذا، تمشي. إذا لقيت ربك قالك لماذا تعتقد هذا، تقول قلت في كتابك أو بلغنا بما صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ملزم بالعمل بهذا الوحي، وما آتاكم الرسول فخذوه. فالأصل العلماء الأولون نعتذر لهم في الحقيقة، يعتذر كثير منهم بعدم بلوغ النص، بعدم صحة النص عندي. ولذلك الإمام أحمد قعد هذا الأصل، قال لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع، ما قال والله يمكن مالك عنده أصول وعنده فروع، لا، لعل مالكا لم يبلغه حديث، لأن الظن أن الإمام مالك إذا بلغه الحديث ماذا يعمل؟ يعمل به. والظن للإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة في صلاة العشاء المغرب بعد الدفع والإفاضة من عرفات يقول لا تصلى إلا في مزدلفة ولو وصلى بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، متمسك بالسنة. ولا يمكن أن يسمى فقيه، يسميهم العلماء الأعلام. شيخ الإسلام يقول رفع الملام على الأئمة الأعلام، لا يمكن أن يوصف أئمة ولا أعلام إذا كانوا يردون سنة. ولا يجامل العلماء، ما يجاملون أحدا يعبث بالدين، يرد الدين بالهوى ولا بالآراء. لكن هذا الأصل مثل ما ذكرنا أن الأولون أولين كان عندهم معذرة بعدم بلوغ النص، فجاء من بعدهم من الأتباع وأصبح يصر على رجحان قول إمامه، فيجعل ماذا؟ الردود على النصوص، ويتكلف في ردوده. ومن هنا نشأ ماذا؟ التعصب الممقوت الذي جرى كثيرا من الناس إلى رد السنن ومحاولة التلبيس بالآراء والاجتهادات الفاسدة. أبدا، نحن ملزمون باتباع ماذا؟ الوحي، وأننا نتبع ما أنزل على رسولنا، نتبع ما أنزل إليك من ربك، فنحن مأمورون بهذا.